يعني يتعرض للناس في كل شيء، في عقائدهم، في مقدساتهم، في مناهجهم، في هواهم، في أساليبهم في الحياة. طبعا نريد بهم أن يستقيموا على منهج الله، على يعني صراط الله المستقيم. والناس الآخرين قد يكونوا اخترعوا آلهة لأنفسهم، اخترعوا عقائد لأنفسهم، درجوا على منهج سار عليه آباؤهم وأجدادهم. فيجي الداعي بده يغير هذه التركيبة كلها، تركيبة العقول والقلوب والمقدسات والنظم والقوانين. والله يستكبروا الناس، وخاصة إذا كانوا على هذا الضلال مشوا عليه سنوات وكان عليه آباؤهم وآباء آبائهم، يقول لك أنت منين جيتنا؟ يابا احنا على دين وعلى ملة، واللي قبلنا واللي قبل اللي قبلنا على هذا المنهج، وانت جاي تغير لنا الدنيا كلها. فطبعا الرسول كان جابه يعني ركام للجاهلية، ركام من العقائد ومن النظم ومن القوانين ومن المقدسات ومن تركيبة معينة للمجتمع، ويريد هو ان يعيد تنظيم المجتمع من كثير، تنظيم عقلية الناس وأفكارهم وما يحبون وما يشتهون. ومش هذا فقط، يريد أن يعني يصبغهم بصبغة عامة، فيأكل ويشرب ويسير ويتطهر، ويعني لا تصرف تصرف في الحياة إلا وفق نمطية معينة، وفق منهج الله عز وجل، وفق نظام الله. الدعوة كذلك، يعني حتى في نظام الطعام والشراب والطهارة والاجتماع والافتراق كل شيء. فبالتالي الداعي نقدر نقول بلغة الناس يتدخل في كل شؤون حياة الناس. لذلك كانت مهمة الدعوة مهمة شاقة، شاقة أولا لأنها بتصعب الناس. يجي الواحد عاش 30 سنة 40 سنة هو وأبوه وجده على منهج، تقول له كل اللي انت ماشي عليه لا غلط، وإذا استمرت على هذا انت وأبوك اللي كانوا قبلك كلهم بجهنم. هذا أمر فيه تصادم، هذه واحدة. ناحية ثانية فيه يعني تبديل وتغيير لمنهجية حياة الناس في كل شيء. والناس مو منظمة ولا قطع، مثلا شطرنج تشيل هالقطعة من هنا تحطها هنا وتشيل هالقطعة من هنا، ما تعترض. الإنسان كائن حي عنده فعل ورد فعل. لما نقول واحد لا تسر هكذا وسر هكذا، ما شاء الله طول حيسمع كلامه ويوجه وجهه سنة. ليش وش حقه وليش تبني مسجد وشو مصلف علي انت شنو انت مصرف فيه انت ابوي انت عمي ومن انت حتى امرني وحتى تنهاني وانت اشتخلك في حياتي. ثم ما هي قضية واحدة، كل القضايا. ثم ان تبديل حياة الإنسان من يعني منهجية معينة وطريق معين إلى طريق آخر بده وقت. حتى لو استجاب لك الشخص في البداية علشان يطولب نفسه ويربي نفسه حسب المنهج الجديد، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى مجاهدة، هو نفسه يجاهد نفسه. فلذلك كانت الدعوة طريق لا بد فيها من الصف وطولة البال، الصبر على هذا التغيير، على النقلة. يحتاج الناس حتى ينتقلوا ويتحولوا ويتشربوا منهج الله عز وجل إلى وقت. الإنسان إذا كان تشرب بأخلاق الجاهلية أصبح من قمة رأسه كما يقال إلى أخمص قدمه جاهل،